قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني نسب المطر إلى النوء، وقلنا فيما سبق أن النوء ليس حتى سبب لنزول المطر، ليس سببا لنزول المطر، ولم يجعل الله سببا لنزول الأمطار. فمن نسب النزول الغيث إلى النوء فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. نعم. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، باب الاستسقاء بالأنواء.